يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في كتاب العلم في باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلها. شرتم في الحلقة الماضية إلى الحديث حول أن الصواب حذف هذه الزيادة لأنها تأتي في باب آخر، وتوقفنا عند متن الحديث وألفاظه، أحسن الله عليكم. ننطلق من هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه، تقدمت ترجمته، أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز. تزوج ابنة، قال ابن حجر اسمها غنية بفتح المعجم وكسر النون، بعدها ياء تحتانية مشددة، وكنيتها أم يحيى كما يأتي في الشهادات. يقول ابن حجر: وهجم الكرماني فقال: لا يعرف اسمها، لا يعرف اسمها. الاستعمال لفظ هجم، نعم، تصدي للقول الآخر، لا، هو في الغالب يطلق بإزاء ما يجرؤ قائله، بدلا من يقال قال أو وهم أو ذكر، نعم، هجم، يعني إذا كان له أدنى مبرر على النفي أو الإثبات، يعني ليس له أدنى مستند. فمثلا إذا وجد كلام، مثلا لو من الرواة أجمد ابن عجيان أو عجيان على اختلاف في ضبط أبيه، أجمد الذي ليس له معرفة بمثل هذا، من مثل هذه الأسماء النادرة، نعم، التي يسمونها من المتفق والمفترق، نعم، يهجم عليها ويحذف النقطة. أحمد، نعم، لكن إذا عنده خبر ما يهجم على مثل هذا، فمثل هذا يسمى هجم على الكلمة بدون أدنى مستند، اللهم إلا الجادة، نعم، لأنه ما يتوقع أن شخص تضيق بأبيه الدنيا حتى يسميه أجمد، نعم، فيهجم على ذلك بدون أدنى مستند، يعني بدون مراجعة للكتب المراجع التي تعينه على التثبت. يقول: هجم الكرماني فقال: لا يعرف اسمها. كأنه هجم عليها على هذه الكلمة من غير مراجعة، وإلا فاسمها موجود في كتب المبهمات. لا يعرف اسمها، وأبو إيهاب لا أعرف اسمه، وهو مذكور في الصحابة، وعزيز بفتح العين وكسر الزاي وآخره زاي أيضا، ومن قاله بضم أوله فقد حرف. عزيز، من قاله بضم أوله عزيز، نعم، فقد حرف. هذا كلام ابن حجر، نعم. في شرح العيني قال بعضهم، من يقصد؟ نعم، جرت عادته إذا أراد النقل عن ابن حجر مع التتبع، يعني إذا أراد النقل من غير تتبع ما يعزو، وإذا أراد تتبع قال بعضهم، إذا أراد أن يتتبع كلامه ويستدرك عليه قال بعضهم، ولم يصرح باسمه ولا مرة واحدة. وقال بعضهم: ومن قال بضم أوله فقد حرف. قلت، يريد أن يرد على ابن حجر: إن كان مراده بضم الأول وفي آخره زاي معجمة فيمكن ذلك. صحيح، أما بالمهملة عزير فممكن. ممكن. نعم. إن كان مراده بضم الأول وفي آخره زاي معجمة فيمكن ذلك. نعود إلى كلام ابن حجر. عزيز بفتح العين وكسر الزاي وآخره زاي أيضا، ومن قاله بضم أوله فقد حرف. وكلام السليم واضح. واضح ما عليه استدراك. من كان مراده بضم الأول وفي آخره زاي معجمة فيمكن ذلك، هو نص على أن آخره زاي. وإن كان مراده الغمزة على الكرماني في قوله وفي بعض الروايات إيهاب بن عزير، نعم كأنه يريد عزير. أي نعم. لكن هذه النقطة سهل يعني وجودها وعدم ما لم تضبط بالحروف. نعم. وإن كان مراده الغمزة على الكرماني في قوله وفي بعض الروايات فإنه يحتاج إلى بيان، وليس نقله أرجح من نقله، يعني ليس نقل ابن حجر أرجح من نقل الكرماني. قال ابن حجر في انتقاض الاعتراض: هذا من تحامله، فإن له في ذلك سلفا وهو الحافظ. فإن له لمن الضمير؟ لابن رجب. ما عندك ابن حجر يعني الأصل أن يقول فإن لي سلف، إذن يقصد أو يقصد العيني. العيني نعم. يقول في انتقاض الاعتراض: هذا من تحامله، فإن له في ذلك سلفا وهو الحافظ قطب الدين الحلبي. فإن المعترض نقل عنه أنه قال ليس في البخاري عزير بضم العين ولم يتعقبه. يعني أنا لي سلف حينما نفيت، أنا لي سلف هو قطب الدين الحلبي، ولم يخف قول الحلبي هذا على العين، بل نقله ولم يتعقبه. لماذا يتعقبني أنا؟ نعم. يقول هذا من تحامله. وفي المبتكرات أقول من الظاهر، من صاحب المبتكرات؟ اسم الكتاب كامل مبتكرات المحاكمة. مبتكرات إيش؟ بين العين وابن حجر البصيري. مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر البصيري. نعم. وغير البصيري صاحب المتأخر. المتأخر نعم، غير صاحب البردة. وفي المبتكرات أقول من الظاهر الذي يفهمه كل أحد أنه ضبطه كما ضبطه العين سواء. وقوله ومن قال في أي في هذا الضبط الذي ضبطه إذ لم يذكر غيره حتى يتردد فيه ولم يتعرض لرواية أخرى أصلا فلا اعتراض على الكرماني ولا غمز. وقوله وليس نقله أرجح من نقله، فلا يفهم من عبارة ابن حجر في ضبط عزيز إلا ما يفهم من العيني، فلا محل للترجيح. وإن كان الثلاثة، يقول صاحب المبتكرات، وإن كان الثلاثة في العلوم وفيما ينقلون على حد سواء. الثلاثة من؟ كرماني والعيني وابن حجر. يقول وإن كان الثلاثة في العلوم وفيما ينقلون على حد سواء، والله أعلم. هذا كلام صاحب المبتكرات. سوى بين الثلاثة في العلوم وفي الأمانة في النقل. نعم. أما في الأمانة فلا كلام لي، وكذا في الدقة. نعم. لكن التسوية بينهم في العلوم فلا، فالحافظ أمكن الثلاثة لا سيما في العلم الحديث، وأخص بذلك ما يتعلق بالصحيح. وأما الكرماني فله الفضل عليهم، أو فله الفضل عليهما وعلى غيرهما لتقدمه على الجميع. نعم. وإفادتهم من شرحه، لكن ذكر في مواضع من شرحه ما جعل الحافظ يقول في مواضع من فتح الباري، وهذا جهل بالكتاب الذي يشرحه. يعني على سبيل المثال، إذا زعم الكرماني إن شرط البخاري أن لا يخرج الحديث من رواية واحد عن واحد، وأول حديث في البخاري هذا وصفه. نعم. وآخر حديث في البخاري هذا وصفه. هذا ما حدا الحافظ بن حجر أن يغلظ عليه ويقول هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه. أقول أما الكرماني فله الفضل عليهما وعلى غيرهما لتقدمه على الجميع وإفادتهم من شرحه، لكن ذكر في مواضع من شرحه ما جعل الحافظ يقول في مواضع من فتح الباري، وهذا جهل بالكتاب الذي يشرحه، وإذا جهل الكتاب الذي يشرحه فجهله بغيره أولى. لكن يبقى أن الكتاب نفيس، يعني على ما فيه من أوهام، عزوا ذلك إلى أخذه من الصحف. كرماني نقال، لكن يبقى أنه كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم، كتاب نفيس وماتع ويعين طالب العلم ويبعث فيه همة القراءة. وأما العيني فلا أشك في مشاركته في علم الحديث وشرحه لبعض كتب الحديث، لكن النفس اللغوي عنده والفقه أظهر على شروحه من النفس الحديثي. يعني إذا استطعنا أن نجعل العيني ينافس ابن حجر في شرح البخاري في الربع الأول، فلا نسبة بين الشرحين في ثلاثة الأرباع الباقية. يعني كون البصيري يقول الثلاثة سواء، نعم، في العلوم وفي النقل، نقول في النقل كلهم سواء إن شاء الله، لا نتهم أحد. والدق، وإن كان يعني بعض نقول العين على ابن حجر فيها ما فيها يعني. أما العلوم وتفاوتها فعلى ما أشرنا. عزيز هذا الذي اتفق عليه تقدم كافي للفضل لما أشرتم إلى فضل الكرماني عليهما، يعني كونهم أفادوا يعني فتح لهم آفاق. نعم، أول ما يصدرون ينقلون عن الشراح المتقدمين، ولا أبالغ إذا قلت إن في كل صفحة من صفحات فتح الباري قال الكرماني، وفي كلامه في كثير من المواضع فيه نفاسة وفيه ابتكار. لا لا، الرجل مهضوم يعني، حينما صحيح له أوهام وشددوا وأغلظوا عليه بسببها، والثلاثة يشتركون في المعتقد. أنا لا أتكلم في المعتقد، كلهم يشتركون في المعتقد، كلهم مؤولة. نعم، وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى تفسير غريب القرآن لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني. نعم، تفسير غريب القرآن في جزء لطيف مختصر جدا، لكن هنا في أثنى عليه أهل العلم في غريب القرآن، وذكرته بالمناسبة عزيز يعني بالضم. فأتته امرأة قال ابن حجر لم أقف على اسمها، وقال العين ما سماها أحد، فقالت إني أرضعت عقبة، تعني ابن الحارث راوي الحديث، وأرضعت قال الجوهري رضع الصبي أمه يرضعها رضاعا مثل سمع يسمع سماعا، يقول الجوهري وأهل نجد يقولون رضع يرضع رضعا مثل ضرب يضرب ضربا. ونقل العيني عن صاحب العباب، من صاحب العباب؟ طبع منه أجزاء، الصغاني. نعم، الصغاني قال التركيب يدل على شرب اللبن من الضرع أو الثدي. وفي الروض المربع شرح زاد المستقنع من كتب الحنابلة عرفه شرعا بأنه مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو شربه ونحوه أو شربه أو شربه دون مص، يعني لو أفرغ في إناء. نعم، شربه يعتبر رضاع. رضاع، نعم. يدخلون في هذا مثلا لو صار صعوط ولا وجور، ولا المقصود أنه خمس رضاعات في الحولين، لأنه يقول من دون الحولين. يعني لو تأذت المرأة من حليبها وخرجت من اللبن وشربها وشربها الصبي، نعم، ثبتت الحرمة. ثبتت الحرمة. والتي تزوج بها عطف على عقبة، أي أرضعته، والمرأة التي تزوج بها، ولا يحتاج هنا إلى ضمير فصل، ولا نحتاج إلى فاصل، لأن الضمير ضمير إيش؟ نصب. أما لو كان ضمير رفع احتاجنا إلى فاصل. فاصل. التي تزوج بها فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني. أنك أرضعتني أي ما وصلني الخبر من طريق غيرها مما يحصل به العلم، وإلا فكيف يعلم أنها أرضعته ولا يعلم؟ لأن الرضاع قبل، نعم، قبل أن يدرك، نعم، قبل التمييز. ما أعلم أنك أرضعتني أي ما وصلني الخبر عن طريقي من طريق غيرها مما يحصل به العلم، ولا أخبرتني بكسر المثنات أي قبل ذلك. قال ابن حجر: كأنه اتهمها، كأنه اتهمها. وكونها موجودة معهم ولم تخبرهم إلى هذه الفترة، قد تكون أخبرتهم بمجرد فور علمها بالزواج. نعم. قال الكرماني: وفي بعضها أرضعتيني ولا أخبرتيني، بالياء الحاصلة من إشباع الكسرة. فإن قلت ولا أخبرتني على ما عطف، ولا أخبرتني، أخبرتني على ما عطف، قلت على ما أعلم. فإن قلت لما قال أعلم بصيغة المضارع وأخبرت بصيغة الماضي، ما أعلم أنك أرضعتني، نعم، ولا أخبرتني. فإن قلت لما قال أعلم بصيغة المضارع وأخبرت بصيغة الماضي، قلت لأن نفي العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الإخبار، فإنه كان في الماضي فقط. نفي العلم حاصل في الحال، فلا أعلم الآن، نعم، نعم، ونفي الإخبار ولا أخبرتني فيما مضى، يعني في وقت مضى، فإنه كان في الماضي فقط. فركب أي من مكة، لأنها كانت دار إقامته، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهذا هو إيش؟ الشاهد، الرحلة في المسألة، نعم، نعم، الشاهد من الحديث للباب. فركب أي من مكة، لأنها كانت دار إقامته، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال ابن بطال: فيه فضل المدينة وأنها معدن العلم، وإليها كان يفزع في العلم من سائر البلاد. فسأله، أي سأل عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم في هذه المسألة النازلة بالنسبة له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف؟ ظرف يسأل به عن الحال، وقد قيل. قد قيل يعني أنها أرضعته، نعم، يعني من قبلها، لكن كان عنده خبر، يعني مجرد فزعه وسؤاله يعلم مسبقا أن الرضاعة تسبب حرمة. هو يعلم الحكم، لكن ما يعلم عن وقوع هذه الرضاعة. يعلم أن الرضاعة يسبب حرمة، لكن ما يعلم أنها أرضعته، مفاجأة. أي نعم. بالنسبة له، لا سيما، وهذا أمر كل مفاجأة، لا سيما موجود الرغبة في المرأة، صحيح، زوجته ومعه وعائل، ثم تقطع منه في لحظة. نعم، نعم. وقد قيل: هو حال أيضا، وهما يستدعيان عاملا يعمل فيهما، يعني كيف تباشرها وتفضي إليها. وقد قيل: إنك أخوها، أي أن ذلك بعيد من ذي المروءة والورع. ففارقها عقبة. قال الخطابي: قوله كيف وقد قيل يدل على أنه إنما اختار له فراقها من طريق الورع، يعني كيف وقد قيل، لأن قيل، نعم، مبني لإيش؟ مجهول، للمجهول. والمبني للمجهول في العادة يدل على توهين الصيغة وتضعيفها. نعم. كيف وقد قيل يدل على أنه إنما اختار له فراقها من طريق الورع والأخذ بالوثيقة والاحتياط في باب الفروج، دون الأمر بذلك والحكم به عليه. وليس قول المرأة الواحدة شهادة يجب بها حكم في أصل من أصول الإسلام، وشهادة المرء على فعل نفسه لا تكون شهادة، وإنما تصح شهادته إذا كانت لغيرها، ولو كان سبيلها سبيل الشهود لاعتبر صدقها، نعم، وعدالتها في نفسها، وإنما روي في هذا شيء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف على شهادتها. وقوله ففارقها يحتمل أن يكون معناه أنه طلقها، وهذا هو الواجب في مثل هذه الحادثة إذا أراد الزوج مفارقتها لتحل لغيره من الأزواج، يعني على الخلاف في كون الشهادة تثبت أو لا تثبت. يعني عند من يقول أن الشهادة تثبت ما حصل نكاح أصلا، تزوج أخته فالنكاح باطل فلا يحتاج إلى طلاق. وعلى القول الآخر أنه لا يثبت الرضاع بمثل هذا، نعم، فالنكاح باقي وتركها من أجل الشبهة يحتاج إذن إلى طلاق. وعلى كلا الحالين كونها تحل لمن بعده بيقين تحتاج إلى طلاق. وجميع المفارقات المختلف فيها، نعم، أنواع الفراق المختلف فيها لو قيل بالطلاق لكان أولى. مثلا إذا طلق امرأته في الحيض مختلف في وقوعه، يعني الطلقة الثالثة وقعت في الحيض، والمسألة خلافية بين أهل العلم، وقوع الطلاق هو الأولى، نعم، أو الأخف يعني. لا، هو طلق زوجته في الحيض، نعم نعم، ثالثة، نعم، وهذا الطلاق وجود الخلاف القوي من الطرفين يجعله شبه هل وقع أو ما وقع، نعم، طيب. فيطلق لتحل افترض أنه يرى طلاق الحائض، نعم، أو أفتاه من يرى طلاق الحائض مثلا، نعم، فبالتالي يطلق لتزول الشبهة نعم، جيد. لأن قول الجمهور الذين يقولون لا يقع الطلاق في الحائض معناه أنها تزوجها الثاني وهي في عصمة الأول. نعم، الفتوى ترفع الخلاف، لكن يبقى أن في النفس شيء، يعني القول بوقوعه الذي يميل إليه ويرجحه شيخ الإسلام هو المفتى به عند جمع من أهل العلم الآن بالوقوع، لكن جماهير الأمة على عدم الوقوع، على الوقوع، نعم، على الوقوع. أما شيخ الإسلام يرى عدم الوقوع لأنه طلاق مبتدع وليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود ومرد المسألة إلى حديث ابن عمر، ولسنا بصدد تقرير المسألة لا بالنسبة للوقوع ولا لعدمه، لكن يبقى أن مثل هذا على القول الجمهور الذين يقولون يقع، مثلا يقع طلاقه لما في إشكال، حلت للثالث بالطلقة الثالثة، للزوج الثاني بالطلقة الثالثة، وإن كانت في الحيض. لكن على القول الثاني بأنها لا، بأن الطلاق لا يقع، كيف تحل للزوج الثاني وهي في عصمة، ما زالت في عصمته؟ إذن تحتاج إلى طلقة بعد طهرها ليكون نكاح الثاني لها بدون شبهة. ومن هذا نعم، بس ما ندخل هنا في باب يعني التشديد والوساوس والتنقل. أنا أقول الخلاف الحكم لو أفتى به من يعتد بقول من العلم بالنسبة لقضية هذا الرجل بعينه الاعتبر فأفصل انتهت. لكن يبقى أن كون الطلاق لا يقع، يعني هذا الشخص يرى وقوع الطلاق تبعا للأئمة أو أفتاه من تبرأ الذمة بتقليده ففارقها مجرد مفارقة، وهناك من يقول بأنه لم يقع وأنها ما زالت في عصمته، أنا أقول من هذا من مواطن الورع. ولذا قال نعم، قالوا فارقة يحتمل أن يكون معناه أنه طلقها، وهذا هو الواجب في مثل هذه الحادثة إذا أراد الزوج مفارقتها لتحل لغيره من الأزواج. هذا كلام من الخطابي. وفي شرح الكرماني وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم، يجتنب مواقف التهم، يعني لا يأمن في يوم من الأيام أن يقول أن ينبز بها، يقال فلان ينكح أخته، يعني من الرضاعة. فمثل هذا الإنسان ليس بحاجة إلى مثل هذه التهم. وفي شرح الكرماني وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم وإن كان نقي الذيل بريء الساحة وأنشد، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. هذا من شواهد العربية. لكن هنا مفارقته لها يا شيخ ما تحتاج لا إلى طلاق ولا غيره، بمجرد ثبوت الرضاعة تنتهي المسألة. طيب، وعلى رأي الجمهور الذين يقولون أنه لا يثبت بقول المرضعة، والأصل النكاح بعقد صحيح، كيف يفرق بينهما؟ والمسألة يأتي عرضها نفس موضوع الطلاق الحيض، مثل الطلاق الحيض يعني هذا نعم. يورث في القلب شبهة. طيب وتزول هالشبهة إذا طلق؟ إذا طلق خلاص انتهت، يعني حلت للزوج الذي يليه بدون أي تردد، يعني ما في احتمال أنها ما زالت في عظمة الأول. لكن هو مفارقته لها بناء على اختيارها الرأي الذي يرى المفارقة بمجرد ثبوت الرضاعة. طيب ما يحتاج إلى طلاق. لكن يعني افترض أن زوج أراد أن يتزوجها ويرى الرأي الآخر يبقى في نفسه شيء. إيه لأن مسألة إيش؟ لفظ. لأنه قد يقول قائل ألا يمكن أن تشبه هذه الصورة الشخص الذي طلق ثالثة في الحيض؟ نعم وقلنا له طلقها بيقين بعد طهرها. نعم ألا يمكن أن تشبه هذه المسألة في بالرجل الذي مر تحت ميزاب وشك هل الماء هل أصابه الماء أو لم يصبه فجلس تحت الميزاب ليتيقن أنه أصابه؟ نعم يقول لا يا أخي هذا الأصل العدم، الأصل أنه ما أصابك. نعم لكن هذه الأصل ثبوت العصمة، الأصل النكاح باقي. نعم نعم ففرق بينهم هو أيضا هذه فروج ينبغي أن احتاط لها. صحيح. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل، هذا من شواهد العربية والشاهد فيه قد قيل. أيوة فما اعتذارك من قول إذا قيل أنت ما تركت إلا موضع الشاهد في البيت. ما تركت من البيت إلا موضع الشاهد إن صدقا وإن كذبا. يعني حذف كان مع اسمها إن كان صدقا وإن كان كذبا. لكن الشيخ على الرأيين بالنسبة لهذه المرأة، في الرأي الأول والرأي الثاني تلزم بالعدة؟ كيف؟ على الرأيين إذا فارقها الزوج تلزم حتى تنقض العدة ويتقدم لها زوج آخر؟ إيه لابد من أن إذا كان قبل الدخول له حكم ما تحتاج إلى عدة، وإن كان بعد الدخول واطئة تحتاج إلى عدة، لكن هل هي فرقة ولا طلاق؟ نعم. تحتاج إلى استبرة ولا عدة كاملة؟ نعم. في موضع إن شاء الله يبحث. طيب أحسن الله إليكم، لعلنا أيضا نستكمل ما تبقى بالنسبة لأطراف الحديث والمسائل التي فيه بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، تحدثنا وإياكم في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.